السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم رغيب أمين من فارجون سكيورتي. كتسمعوني على قناة على البودكاستين ديالي، هذا هو البودكاست. إذا بزاف الناس كسولوني من البارح اليوم، توصلت بزاف ديال الرسائل اش كتعني أمين بصنع حلقة في البودكاست. البودكاست هو هذا، أنك تحاول أنك تسجل مواضيع ديالك وتحاول أنك تبارطاجيهم مع أصدقائك، مع الإخوان ديالك. تقدر تكون انك بودكاستر مشهور في حاله تناولك الموضوع بطبيعه الحال. ففي الحلقه غادي نوريك فقط كيفاش، او الحلقه اللي غتكون هي حلقه فقط كيفاش تتعامل مع البودكاستين، كيفاش تكون يعني كيفاش الاليات والميكانيزمات. ولكن باش يكون عندك موقع خاص بالبودكاستين وتكون بودكاستر مشهور، فكيبقى لك فقط يعني الامر ترجع لك انت في اختيار المواضيع ديالك واش بغيتي دير. البودكاستين يعني كاين فعلا بزاف الناس اللي هما حشوميين ما كيقدروش يبانوا في لاكام، وكيخليك كذلك انك تبارطاجي، يعني تهضر في مجموعه من المواضيع. تقدر كذلك انك تانفيتي صحابك، تهضروا مجموعين تناقشوا، وهكا تكون الاستفاده عامه، وكتمكن كذلك لي فيزيتور ديالك انهم يكومونطيو على لي بودكاست ديالك ويناقشوك كذلك. ويعني كنظن انها فكره جميله جدا. بالنسبه للمحتوى العربي بطبيعه الحال كيبقى المحتوى العربي قليل جدا في هذا يعني في هذا الميدان هذا ديال البودكاستين، ولكن لما لا اننا نحاول من هذه الحلقه ان شاء الله، او الحلقه المقبله ان شاء الله، اننا ندفع بهذا المحتوى الى الامام. نتمنى انكم خديتوا فكره على اش كان يعني بالبودكاست. اذا هو هذا، فقط ترقبوا الحلقه قريبا ان شاء الله على محترفي الحمايه، قناتكم وقناه الشباب، الى فيديو اخر وحلقه اخرى. هذا مش فيديو، هذا بودكاست. اذا فيديو او اوديو اخر. كان معكم رغيد من دور فاشن سيكيورتي. شكرا.